هذا من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، نحذر ما صنع. قوله صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنه يحذر ما صنعوا، وهذا فيه دليل على النهي عن التشبه بالنصارى، ولا سيما في أمور العقيدة. تشبه بهم في كل شيء مما هو من خصائصهم، ولكن تشبه بهم في أمور العقيدة أشد، وإلا فنحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى والمشركين على وجه العموم في كل شيء مما هو من خصائصهم. قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، وأن أحد تشبه فيهم إلا وهو يحبهم، لو كان لا يحبهم لم يتشبه بهم، ولو سيما في أمر عقيدة كالبناء على الحضور والعبادة عندها، هذا من هدي الجاهلية من هدي المشركين ومن هدي اليهود والنصارى على غزو. لكن مع الأسف كثير من الناس ضعاف الإيمان أو الجهال إذا ذهبوا إلى بلاد الغرب ورأوا زهرة الحياة الدنيا عندهم ما عندهم من المظاهر من المظاهر والمدنية يعجبون به وينسون كفرهم وما هم فيه من العقائد الباطلة، وينسون ما عندهم من الإباحية وفساد الأخلاق، كل هذا الإنسان ينظرون إلى مظاهر براقة دنيوية فيأخذون يعظمون تلك البلاد وأهلها وأنهم هم أهل الحضارة وهم يفهمون الحياة وهم وهم، هذا لا يجوز، وفيه خطر، فيه خطر على عقيدة المسلم، وفيه تغرير أيضا بالناس بضعاف الإيمان. فنحن لا نعظم الكفار لأن الله أهانهم وأذلهم، ولأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. وماذا تغني الحضارة الزائفة والمباني المزوقة والصوارع المنمقة مع فساد الرجال وفساد الإنسان؟ انظروا إلى الإنسان لا تنظرون إلى البنيان، هذا هو المطلوب. الإنسان يعمر ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين الله، ولا ينظر إلى ما عليه الكفار من زهرة الحياة الدنيا، ولا تعجبه ولا تأخذ بشيء من قلبه، لأنها زائلة ولأنها امتحان وابتلاء. ألا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أنت أيها المسلم مع دينك وعقيدتك أعز شيء ولله الحمد، أنت أعزك الله بالإسلام وبالدين، ولو أنت من أفقر الناس ولو لم يكن معك من الدنيا شيء فأنت عزيز، فواجب أن يعتز المسلم بدينه وببلاده وبجماعته المسلمين، وإن كانوا فقراء وليس عندهم من مظاهر الحياة إلا شيء قليل، فلا ترخص عليه بلاد المسلمين ولا يرخص عليه المسلمون مما كانت أحواله الدنيوية مع وجود الإيمان ومع وجود الإسلام، ففي عز ولله الحمد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الذي يجب أن يستشعره المسلم دائما واضحا. لا مانع أن يستفيد من الأمور المباحة الزراعة، أمور الزراعة وأمور الصناعة وأمور سياسة الحرب والأسلحة، هذه أصلها لنا ليست لهم، لكن نحن تكاسلنا وهم جدوا فيها، وإلا هي أصلها للمسلمين. قال تعالى قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق هم هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي في الأصل للمؤمنين، ولكن المؤمنون تكاسلوا فضعف محصولهم لنا

ليس في هذا مثلا مشهور او تكلف وانما هو ميسور ومتيسر فلا باس ان ينقل في المكان الفاضل، ولو دفن في المكان الذي مات فيه في مقابر المسلمين فهذا هو الاصل وهذا هو الاولى، ولكن اذا نقل الى مكان اخر فيه فضل كنقله للمدينه او للمكه المشرفه ولم يكن في هذا مشقه ولا تعنف فلا باس بذلك، لا باس بتنبيه الوصيه انها ليس فيها محلول. وفي الحديث الصحيح البخاري ان موسى عليه السلام لما حضرته الوفاه اوصى ان يدفن في الارض المقدسه، يعني وفان في الارض المقدسه عنهم مقدار رمي الحجر، فنقل عليه الصلاه والسلام ودفن في الارض المقدسه. نعم، وهذا في البخاري، هذا الحديث في البخاري ومترجم عليه بقوله باب من احب ان يدفن في الارض المقدسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز كشف وجه الميت في القبر؟ وهل يجوز وضع الريحان على قبره وبعض الاعشاب؟ اما كشف وجهه اذا وضع في اللحد هذا قال به بعض اهل العلم، ولكن الصحيح انه لا يكشف، صحيح انه لا يكشف وجهه، هذا هو الصحيح انه لا دليل على ما استحسنه بعض العلماء من كشف وجهه اذا وضع في اللحد. وأما وضع الرياحين والأعشاب والجريد الأخضر هذا كله لا يجوز ولا أصل له في الإسلام. نعم، ولا ينفع الميت هذا الشيء. نعم، الميت لا ينفعه إلا عمله، أبدا لا ينفعه إلا عمله، ما أحد ينفع لا من أولاده ولا من قبيلته ولا من أصدقائه إلا بالدعاء له، دعاء له طيب، الاستغفار صدق عنها شيء طيب. أما وضع الرياحين وضع الأعشاب وضع أكاليم الزهور كما يقولون كل هذا من خرافات الجاهلية لا أصل له. نعم. يقول بعض الناس من الإسلام قبلها عن وضع على القبور وفي كل مكان، ويحتجون بأن المسجد النبوي وبعض المساجد توضع عليها قباب، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ الإسلام نهى عن البناء على القبور، قباب أو غير قباب، نهى عن البناء على القبور، ما نهى عن القباب فقط، نهى عن البناء على القبور من باب التعظيم لها، يعني هذا وسيلة إلى عبادتها. أما بناء القبة في المسجد هذا تصميم معماري، ما هي شيء، هذا تصميم معماري لا حرج، ما هو بالحذر في القبة، الحذر من الغلو بالموتى، ولا لم يجعل عليهم قباب إذا بني عليهم، أو حتى لو لم يبنى عليهم إذا قصد القبر للتعظيم والغلو هذا لا يجوز، فالمدار على الغلو والتعظيم للميت والدعاء عنده والتقرب إليه هذا هو المنع. أما مسألة القبة هو سهلة، وما على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب السقف، لأن كان عليه سقف، كان سقف الغرفة أو الحجرة التي دفن فيها كان موجودا يوم يدفن عليه الصلاة والسلام، هذا مجرد سقف، سقف على بيته عليه الصلاة والسلام وعلى حجرته تابع للحجرة هذا. نعم. ما هو الحكم في تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ هذا ما أقول، هذه مسألة تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو في لوحات تنصب على الطرق هذه ظاهرة حدثت الآن، وأنا أرى أن هذا لا يجوز، لأن فيه امتهانا للقرآن، تعريضا له للإهانة، لأنه قد سلطة أو توضع هذه الآية في مكان غير مناسب،